بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. في الأمر الثاني في أمر التزكية هو الأمر الذي بعد الأمر الأول، كان هو الذي بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، والأمر الثاني كان أو هو الأمر بين العبد وبين الناس في الخلق الحسن. هذا القسم الثاني مبني على القسم الأول، فهو ثمرة من ثمرات الإحسان بين العبد وبين الله، وهو حسن الخلق. ففي الحديث سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق. فتقوى الله فيما بينك وبين الله عز وجل، وحسن الخلق فيما بينك وبين الناس. الإحسان الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن تعبد الله كأنك تراه، هو بينك وبين الله. تقوى الله في القلب، أعمال القلوب، أحوال القلوب من الإخلاص والمراقبة والحب والخوف والرجاء، تثمر ماذا؟ تثمر حسن الخلق فيما بينك وبين الناس، وهو إحسان أيضا. فما حسن الخلق تحسن إلى الخلق إحسان أيضا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فتقوى الله ينبني عليها حسن الخلق. فعل السيئات تؤدي إلى فساد الخلق، التوبة من السيئات وفعل الحسنات يؤدي إلى التوفيق إلى حسن الخلق. الإحسان بين العبد وبين الناس إنما يكون بأداء حقوق الأخوة الإيمانية الإسلامية التي وردت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا وتركا. هذه المسألة عظيمة الأهمية، مرآة الإيمان، مرآة ما في القلب وحسن الخلق، أثر من آثار غنى القلب بالله سبحانه وتعالى، فيستغني عن الخلق ويستغني عما يحتاجه منهم لأنه اكتفى بالله، استغنى بالله وافتقر إليه وحده لا شريك له، فيسهل عليه حين ذلك أن يعفو ويصفح وأن يبذل من الدنيا التي بيده وأن لا ينافس عليها. ومدار حسن الخلق على ذلك كف الأذى، لأنك لا تنافس على الدنيا ولا تريد قهر الآخرين ولا تطلب ما في يدي، والعفو والصفح، إذا اعتدوا على شيء من دنياك عفوت وصفحت. لماذا؟ لأنك أغناك الله بما هو أفضل، لا بما لا وجه للمقارنة. لو قيل السيف أحد من الخشبة لكان ذما للسيف، فلا يقال أن ما يغني الله به عبده المؤمن من طاعته أفضل، إلا على ما ذكر الله عز وجل والآخرة خير وأبقى. أعني أن ذلك التفضيل في الحقيقة إنما هو بين الثرى والثريا، بين الغناء بالله سبحانه وتعالى وبين التنافس على الدنيا. الدنيا جناح بعوضة، الدنيا جدي أسك ميت. إذا نال الناس منك شيئا فيها فهل تضيق أن أخذوا جديا لك قد مات؟ أنت تلقيه وتتمنى لو جاء آت فأخذه فألقاه بعيدا، أليس كذلك؟ لو كان في جدي ولا فرخة ميتة جنب باب البيت بتاعه وجي واحد خدها ومشي، هتقول له تعال هنا ازاي تاخد من غير ما تستأذني؟ وتقول الحمد لله خدها ومشي، خدها ومشي. لو الدبان كان كتير ومات ورحت جاي رميه جنب البيت فجي واحد كنسه وخده، هتزعل منه؟ هكذا تكون الدنيا، نسأل الله العافية. لكن امتى الانسان يشعر بذلك؟ لما تبقى الدنيا عنده كجدي اسك ميت، لما تبقى الدنيا عنده كايه؟ كجناح بعوضة، كما هي عند الله عز وجل. في نقول الإحسان بين العبد وبين الناس أن إنما يكون بأداء حقوق الأخوة الإيمانية الإسلامية التي ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فعلا وتركا، وفي حسن معاملة الناس، وهذا يقتضي وجود خلطة ومعاملة مع الناس، خلافا لمن يسلك في التزكية والتهذيب طريقة للانعزال عن الخلق ومفارقتهم بالكلية مع أن هذا ليس هو الأصل ولا هو الطريق الذي سلكه الأنبياء صلى الله عليهم وسلم أجمعين، وإنما هو حال عارض لبعض من تعرض للفتن، فيمكن أن يعتزل في بعض الأوقات حين لا يجد على الخير أعوانا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله حذيفة: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. وفي الحقيقة أن هذا لن يكون عاما في الأرض كما بينا مرات، ولكن قد يكون في جزء منها لا يجد إلا فرق الضلال، لا يجد أعوان على الخير، لا يجد أحدا من أهل السنة معه، فعند ذلك اعتزل. هذه حال عارض، أو حال من إذا شارك الناس وخالطهم أوقعوه في الفتنة وجروه إلى المنكرات، فهذا حال عارض يعتزل في بعض الأوقات، ويكون له الخير في أن يعتزل حتى لا يقع في الفتنة. نقول: أما أن يكون هذا الاعتزال حال الأمة عامة وحال كل الصالحين فيها، فهذا بلا شك ليس هو الطريق الصحيح، كما أن الانحراف في المقام الأول في إصلاح القلوب في التزكية، اللي هو مقام في بين العبد وبين الله، قد انحرف، قد وقع كما أن الانحراف في المقام الأول قد وقع بصاحبه صاحب الانحراف في كثير من أنواع العبادات البدعية التي لم ترد في كتاب ولا سنة، ثم بعد ذلك في المناهج العقدية المنحرفة في مراتب أعمال القلوب وأحوالها، من ترك العبادات التي أوجبها الله وعدها من عبادات العوام المحتقرة المزدراة التي يترفع عنها الخواص، والوصول بعد ذلك إلى فساد العقيدة وعقائد الفساد من وحدة الوجود والقول بالفناء عن وجود من سوى الله ونحو مما ذكرنا. إن الانحراف في المقام الثاني هو بالرهبانية المذمومة، هو بالعزلة التامة التي لا يكون فيها مخالطة للناس، يقول أنه يربأ بنفسه وبغيره عن الفتن. نقول: هذا إنما يكون لمن يقع في الفتنة إذا خالط الناس، أو لمن لا يجد إلا قرناء السوء وفرق الضلال، فهذا يعتزل ولو أن يعض على أصل شجرة فيموت وهو عض عليه. أما أن يكون هذا كما ذكرنا لكل الأمة في كل زمن، فهذا ليس يقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم أو أخذ لهم حتى تقوم الساعة. طيب، هذا الحديث متفق على صحته، يعني لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. قضية الولاية من أهم ما يتعرض له في هذا الباب، وهو في الحقيقة يشير هذا المقام كيف الوصول إليه، كيف نصل إلى ولاية الله. حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل في هذا الباب أو في هذه المسألة يبين لنا كيف نصل إلى درجة الولاية أو نجتهد في ذلك، ويبين لنا حقيقة التزكية من الأحاديث الجامعة التي ينبغي التعرض لها عند بيان منهج أهل السنة والجماعة في التزكية. ما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويه عن ربه عز وجل الذي رواه البخاري عن أبي هريرة مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، أعلمته أني له محارب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس عبد المؤمن عن نفس المؤمن يكره الموت وأكره مسألته. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أن الله عز وجل يدافع عن أوليائه، وقد ذكرهم الله تعالى في قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأولياء الله هم المؤمنون المتقون، يعني ليست القضية بقضية ولود قباب مثلا أو أموات. لا يولد أولياء عند الناس إلا الأموات. يقول لك الأولياء، يبقى مين الأولياء؟ الأموات. يقول لهم مساجد عليها قباب وأضرحة، هم دول الأولياء. أولياء في الأرض دول ما فيش أولياء في الأرض، عايشين. الأولياء بعد ما الناس تموت لازم. الفائدة العظيمة من أن توالي أولياء الله عز وجل وتعادي أعداءه تضيع منه. أهل الإسلام أهل السنة يعرفون أولياء الله بأنهم الذين آمنوا وكانوا يتقون، المؤمنون المتقون. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويه عن ربه عز وجل طريق الوصول إلى هذه الولاية، ببيان أن أفضل ما تقرب به العبد إلى ربه وما افترضه عليه. وما افترضه الله عليه يشمل فعل الواجبات وترك المحرمات. فقد فرض الله علينا ترك الرياء وترك الحسد وترك إرادة العلو في الأرض والفساد وترك الزنا والربا والفواحش وغيرها من المحرمات الظاهرة والباطنة، كما فرض علينا رجاءه والخوف منه والتوكل عليه وحده وغير ذلك من الفرائض. ثم بعد إتمام الفرائض يرتقي العبد في مقام الولاية بالمداومة على التقرب بالنوافل، وهي تشمل فعل المستحبات وترك المكروهات. فيما بين العبد وبين الله وفيما بينه وبين الناس، أما فيما بين العبد وبين الناس فيجب أن تكون المعاملة معهم بما شرع الله عز وجل. هذا هو طريق التزكية كما بينه هذا الحديث الشريف. قال عز وجل: فإذا أحببته، يعني إذا داوم على النوافل. يحتاج الأمر إلى مداومة، طريق طويل، لابد أن يبدأ بالفرائض ويثني بالنوافل ويداوم على ذلك مع الإيمان والتقوى، لأن هذا هو الذي يقربه إلى حب الله. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وفي الرواية الأخرى: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. ليس المعنى أن الله يحل فيه، فهذه بإجماع العلماء عقيدة كفرية. اعتقاد أن الله يحل في المخلوق أو يتحد به أو يصبح هو الله كفر ناقض عن الملة، ولا يدل عليها الحديث بوجه، بل هذا من المتشابه الذي يجب رده إلى المحكم، وهو موجود. المحكم هنا موجود في نفس الحديث، وهذا المحكم موجود في الحديث نفسه، لأن الله عز وجل قال: من عادى لي وليا. يبقى الله عز وجل ليس هو أو الولي، الله عز وجل له أولياء. وقال: ولئن سألني لأعطينا. فهناك سائل ومسؤول، وهناك معط ومعطى، وهناك مستعيذ ومستعاذ به. ولئن استعاذني لأعيذن. بيّن الحديث أن ذات الرب غير ذات العبد، وإنما معنى كنت سمعه الذي يسمع به أنه يسمع بالله، أي مستعينا بالله، وذلك مثل معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. فمعنى هذه الكلمة أن العبد يستعين بالله في كل أحواله، وأن يجعل الله عز وجل هذه الجوارح في طاعته ومرضاته. يعني إيه يسمع بالله؟ يعني يسمع مستعينا بالله، الله يعينه حتى تصبح هذه الجوارح عبادات في العبادات، ويعينه الله فيقويه، يجعل له قوة على طاعته في هذه الجوارح. فبالله يسمع، أي يستعين بالله في سمعه، وبه يبصر، أي يستعين بالله في بصره. وأن يجعل الله هذا السمع وهذا الإبصار له عز وجل وفي مرضاته، فيحقق معنى إياك نعبد وإياك نستعين. أن يكون سبحانه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، فهو يعمل لله وبالله، لله مخلصا وبالله مستعينا، يعمل مخلصا لله مستعينا به سبحانه. ومن يصل إلى تحقيق أن يكون السمع لله والبصر لله والمشي لله والبطش لله، لن يصل إلى ذلك إلا بالله، إلا بتوفيقه. لا حول ولا قوة إلا بالله. قد يوفقه الله عز وجل ويقدره على ما لا يقدر عليه غيره في هذه الأمور، بأنواع العلوم والمكاشفات، وأنواع القدرة والتأثيرات، سوف يدرك من ذلك قدرا قد لا يصل إليه غيره، بمعنى أنه قد يرى ما لا يراه الناس. سيد بن حضير رأى الملائكة تستمع قراءة سورة الكهف، وعمران ويسمع ما لا يسمعون، وعمران بن حسين كانت تسلم عليه الملائكة، وقد يبطش ويمشي ويفعل ما لا يقدرون عليه على مثله. كما أن الله سبحانه وتعالى فتح أسماع الصحابة رضي الله عنهم لكي يسمعوا تسبيح الطعام وهو يؤكل. روى البخاري عن عبد الله بن مسعود قال: كنا نأكل عند النبي صلى الله عليه وسلم فنسمع تسبيح الطعام. ده الصحابة يقول كنا نأكل عند النبي صلى الله عليه وسلم فنسمع تسبيح الطعام. وفتح أبصارهم حتى رأى من رأى منه الملائكة التي نزلت تستمع الذكر. عن أبي سعيد الخدري أن أسيد بن حضير بينما هو ليلى يقرأ في مربده إذ جالت فرسه طربت فقرأ، ثم جالت أخرى فقرأ، ثم جالت أيضا. قال أسيد: فخشيت أن تطأ يحيى، ابنك موجود محطوط جنب الفرس، خاف على الولد مع اضطراب الفرس تقوم تدوس عليه على الطفل. فقمت إليها فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج أمثال المصابيح سحابة مليانة نور عرجت في الجو حتى ما أراها. قال: فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، بينما أنا البارحة من جوف الليل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ابن حضير. قال: فقرأت ثم جالت. فقال رسول جالت أيضا فقلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ابن حضير. توفيق من ربنا أنه وهو أصلا بعيد عن الرسول صلى الله عليه وسلم عمل الرسول قال له إيه؟ قال له عليه أنه قرأ فعلا، استمر على القراءة. اقرأ ابن حضير. قال: فقرأت ثم جالت أيضا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ابن حضير. قال: فانصرفت. وكان يحيى قريبا منها فخشيت أن تطأ فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة كانت تستمع لك، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم. تبقى كرامة عامة ليست الأسيد فقط. نقول: ورأوا الملائكة وقد نزلت تقاتل معهم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يوم بدر يشتد في أثر رجل من المشركين أو في إثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم. فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا، فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت. أنفه اتقطع مخروم، وشه أيضا مضروب على وشه قد شق، كأنه ضرب صوتا شق جلد وجهه. فاخضر ذلك أجمع. أسلحة عجيبة، إحنا أسلحة بتعملش كده، حرق اخضر. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقت، ذلك من مدى السماء الثالثة. وأسمع سبحانه وتعالى سارية صوت عمر أمير المؤمنين يقول: يا سارية الجبل الجبل، على البعد. عن ابن عمر قال: وجه عمر جيشا وأمر عليهم رجلا يدعى سارية، فبينما عمر يخطب يوما جعل ينادي: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. ثم قدم رسول الجيش فسأله عمر فقال: يا أمير المؤمنين، لقينا عدونا فهزمنا، فبينا نحن كذلك إذ سمعنا صوتا ينادي: يا سارية الجبل ثلاثا، فأسندنا ظهورنا إلى الجبل فهزمه الله. هذا كلهم فهزمه الله. فقيل لعمر: إنك كنت تصيح بذلك. رواه ابن عساكر، حديث حسن. ووافقهم في غزواتهم حتى كانت الفئة القليلة تغلب أضعافها في الحروب أمام أعدائهم بطاعتهم لله عز وجل. وطوى لهم الأرض حتى قطع خالد بن الوليد وجيشه المسافة بين العراق والشام في 3 أيام في ذلك الزمن الذي كانت تستغرق فيه شهرا. هذا الحديث يدل على أنهم حققوا معاني العبودية الكاملة واستعانوا بالله. فهذا معنى الحديث لا يسمع إلا ما يرضي. معنى الحديث بقى يسمع بالله ولله، يسمع ما يرضي الله ولا يسمع إلا ما يرضي الله، ولا ينظر إلا إلى ما يرضي الله، ولا يمشي إلا في طاعة الله، ولا يبطش ولا يلمس ولا يستعمل يده إلا في مرضات الله. وهو في كل ذلك يحقق الاستعانة بالله، ولا يوفق لهذا إلا بالاستعانة بالله. أما الزيادة التي في هذا الحديث عند البعض وهي حتى يكون عبدا ربانيا يقول الشيء يكون فيكون، اشتهر على لسنة العوام، موضوع ليست لها، ليس لها أصل في أي كتب السنة، ليس لها أصل حديث يعني زيادة الموضوع. فالعبد لا يقول الشيء يكون فيكون، وإنما يدعو الله أن يكون هذا الشيء كذلك، فيسأل الله عز وجل ويتضرع إليه، فالذي يقول الشيء يكون فيكون هو الله. ولكن أيوة ماشي، بس ما وردش أصلا اللفظ ده خلاص. أهل الانحراف يريدون حمل هذا على الحلول، فالعبد الرباني عندهم هو الذي يحل الله فيه، أما العبد الرباني في كتاب الله فهو العبد الذي علم الحق وعمل به وعلمه للناس. قال الله تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يبقى علم وعمل وعلم، أما فهو يتعلم ويعمل ويعلم الناس. أما العبد الرباني عند القوم فهو الذي حل فيه الرب أو اتحد بذات الرب جل وعلا وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله.